انا هنا علشان التعليم المجاني اللي بيقولوا عليه، وبعد ما بتتخرج مفيش فرصه عمل، بيقول لك انت غير مؤهل. اتمنى ان بلدنا تبقى ديمقراطيه وحريه وشباب يقدروا يخططوا في الحياه. الثوره الجديده كانت ثوره الكترونيه، كان فيها مطالب بس كانت تكوينيه. البداية رسالة جماعية من فيسبوك، فجأة ظهر معارض وناس كتير بتلوم. ثورة بطالة وزهقنا من العوالة، وبنرفض العمالة لأي جهة أجنبية. أصل الكرامة غالية وجدتنا دي مهرية، بالضرب من زمان وآخرها فيلم ده. الشام يا عيالي يا عيالي الجديدة كانت ثورة إلكترونية، كان فيها مطالب بس كانت تكوينية. خلاصة الكلام ونهاية الحوار، يا بلادي عيش حرة حرة مستقلة، لكل مقضي حاجة يا بلادي بتبقى إلا. يا بلادي فيكي حاجة حاجة محيراني، أعمل ثورة في يومين ياخدوها منك ثواني، ويجيبوا ناس غريبة وتتكلم بلساني. الثورة الجديدة كانت ثورة إلكترونية، كان فيها مطالب بس كانت ليكولية. قنوات فضائية بتجرح في كويفية، أخبارها علينا موسيقى وتقاريرها مش حقيقية. وجزيرة بتشمت فينا والبي بي سي والعربية، وناس بتقول ده يغور وناس بتقول دستور، وناس بتقول ده فساد وفلوس برا البلاد، وحقوقنا تايهة فين بين دول ودول ودول. الشعب يا عيالي يا عيالي.